كحديث من حسن الله مر تركم ولا أعنيه معلول روى مالك عن الزهري عن علي بن حسين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علة الإرسال، وهكذا رواه الحفاظ.